Book 2 57 57 57 Dal dottore عند الطبيب عند الطبيب Ho un appuntamento dal dottore عندي موعد مع الطبيب. عندي موعد مع الطبيب. Ho l'appuntamento alle 10. الموعد عندي في الساعة العاشرة. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Come si chiama? ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ Per cortesia, si accomodi nella sala d'attesa. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Il dottore arriva subito. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. Che assicurazione ha? تأمينك الصحي. مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Che cosa posso fare per lei? بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ Prova dei dolori. هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ Dove le fa male? أين الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ Ho sempre dolori alla schiena. Mal di schiena. أشعر دائما بآلام في الظهر. أشعر دائما بألم في الظهر. Ho spesso mal di testa. عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات. Qualche volta ho mal di pancia. أشعر أحياناً بألم في البطن. أشعر أحياناً بألم في البطن. Per favore, si metta a torso nudo. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Si sdrai sul lettino per cortesia. من فضلك تمدد على السرير. من فضلك تمدد على السرير. La pressione è a posto. ضغط الدم تمام. ضغط الدم تمام. Le faccio un'iniezione. أعطيك إبرة حقنة. أعطيك إبرة. Le prescrivo delle medicine. أعطيك حبوب. أعطيك حبوب. Le prescrivo una ricetta per la farmacia. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية.